الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد والذي جعلناه تحت عنوان بين الجنة والنار. لقد سمعنا حوارا بين أهل الجنة وأهل النار، وسمعنا محاجة بين الجنة والنار، ولكننا الليلة نرى تنازعا بين الجنة والنار. أناس قالوا إنهم من أهل الجنة وليسوا من أهلها، وقوم قصروا الجنة على أنفسهم وهم لن يدخلوها بنص كتاب الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وحال أهل الدنيا المنعمين والبؤساء حين يدخل أحدهم الجنة وحين يلقى أحدهم في نار جهنم والعياذ بالله. وبين الجنة والنار يقف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، من هم وما شأنهم؟ أولا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، إن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن موحد، لا يدخلها إلا من آمن بالله عز وجل واتبع رسله وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان من أمته عملا واتباعا وتطبيقا، وأما غير ذلك فلا مكان له في الجنة. واليهود والنصارى كل منهم يظن نفسه من أهل الجنة ويعد نفسه بها، وقد قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلن يدخل الجنة إلا من أسلم لله تبارك وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم أقول أيها الإخوة والأخوات، اعلموا أن الدنيا إلى زوال، لا بقاء لها ولا دوام لها، وأنها إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت، وإذا أينعت نعت. وكم من ملك فيها رفعت له علامات فلما علا مات. هذا الذي كان ينعم في الدنيا باللذات والشهوات والنظرات المحرمة والأغاني المحرمة والأموال الربوية، هذا حين يغمس في النار غمسة واحدة يسأل على كل هذا النعيم الذي كان يعيش فيه في الدنيا، يعيش في قصر ويحرك كل شيء بالأزرار، ومع هذا إذا غمس غمسة في النار ينتى كل نعيم مر به في حياته. واسمع إلى هذا الحديث العظيم، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. شوف، بأنعم أهل الدنيا، كان عنده كل شيء، ما كانش في أي حاجة نقصاه، لا مال ولا جاه ولا ولد ولا نساء ولا قصور شاهقة ولا مباني عالية ولا سيارات فارهة ولا عطور ولا كذا ولا أموال ولا أرصدة في البنوك، كان عنده كل شيء لكنه من أهل النار. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة مرة واحدة بس، هكذا غمسة يسيرة جدا، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. يا الله، ده انت اللي كان عندك كل شيء، كل حاجة بتملكها، بزرار بتحرك الدنيا حواليك، باتصال تليفوني تفعل كل ما تريد، كنت تظن انك خالد مخلد في الدنيا، كنت ممن يقول: وما اظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. غمسة واحدة بس في النار تخليك تنسى كل النعيم ده، فكيف لو عاش فيها أزمانا طويلة؟ فكيف لو عاش فيها سنين عددا؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذا حال المنعم الذي عصى الله عز وجل وخالف أمره. قال عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. ما كانش حلته شيء، كان الناس تبصله تحتقره وتزدريه، ده مين ده وده ايه، إذا تكلم لا يسمع له، وإذا خطب لا يزوج، وإذا شفع لا يشفع، بل ولا ينظر إليه إلا ازدراء واحتقارا، وإذا طلب لا يجاب طلبه، وإذا اشتكى لا تلبى شكواه، بل هو المضطهد في الدنيا لأنه فقير ما حلتوش حاجة ولا يملك شيئا. أنا أقول له: اصبر اصبر، فإنها لهم في الدنيا، ولك أيها الفقير إذا وحدت الله لك في الآخرة. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ وهل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. والحديث رواه مسلم رحمه الله. يا أيها الفقير، يا أيها المسكين، يا أيها اليتيم، اصبر، فإن الله لا يضيع أجر الصابرين، وانتظر الفرج، فإن الله لا يضيع أجر العاملين، وانتظر ما أعده الله عز وجل لك من كنوز الآخرة، فإن كنوز الدنيا تفنى ولا تبقى لأحد. أيها الإخوة والأخوات، وبين الجنة والنار يذبح الموت الذي ما ترك شيئا إلا أخذه، ما ترك شيئا إلا أخذه، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. لما أهل الجنة يدخلوا الجنة ربنا يجعلنا وإياكم من أهلها، وأهل النار يدخلون النار عافانا الله وإياكم منها، ويخرج عصاة الموحدين الذين كان في قلوبهم لا إله إلا الله فيدخلون الجنة. يؤتى بالموت كما جاء في هذين الحديثين العظيمين. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون، لا موت فيها أبدا. والحديث صححه الألباني رحمه الله. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردة للخاسرين. وممن يكونون بين الجنة والنار أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف الذين قال الله عز وجل فيهم: وبينهما حجاب، يعني بين أهل الجنة وأهل النار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. إلى آخر هذه الآيات العظيمة. أصحاب الأعراف، الأعراف مكان بين الجنة والنار، أو جبل بين الجنة والنار، كما جاء في رواية عن ابن عباس: الأعراف جمع تل بين الجنة والنار، حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفي رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. وكذا قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. وقال عبد الله بن المبارك بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة. شوف، حسنة واحدة زيادة تدخلك الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا يا راكبا في ميادين الهوى مرحا ورافلا في ثياب الغين شوانا مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما قد مضى يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، توبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فلم يبق من شهر رمضان إلا ليال قليلة، العد التنازلي مستمر، يوم ليلة ساعة ثم يرحل الشهر الكريم، فلا يرحلن عنكم هذا الشهر إلا وقد ربحتم الخير والحسنات والأجور وتبتم من الذلات والأوزار والذنوب. تاب الله علينا وعليكم وغفر لنا ولكم وجعلنا وإياكم من الذين لا يتحيرون أن يتخيروا بين الجنة والنار، بل يختارون الفردوس الأعلى لتكون لهم دار القرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين، النهر في الفردوس من عسل جرى